ونسلم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ناظم قال الماتن رحمه الله تعالى: ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزي بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شأنه. قوله ويقطع التلبية قبلها، لما شرع المؤلف رحمه تعالى في الانصراف، في ذكر الانصراف من منى، من مزدلفة إلى منى، شرع بذكر أحكام منى. وسبق لنا أن من أول أحكام منى هو رمي الجمرة، رمي جمرة العقبة. ورمي الجمرة كما تعلمون هي تحية منى. لهذا قال ويقطع التلبية قبلها. يقطع التلبية أي أن الملبي لا زال يلبي إلى هذا المكان، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، أظن سبق لنا أو ما سبق، لكن نذكر هذا. جمهور الفقهاء على أنه لا زال ملبيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي كما في حديث الفضل في الصحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي. مالك رحمه الله تعالى ذهب إلى أن التلبية تنقطع في يوم عرفة، في عند الانصراف، فإنها تنقطع التلبية. واستدل على هذا بأن التلبية إنما هي في الوصول إلى أول الركن، يعني إلى أعظم الركن في الحج. أنت تقول لبيك اللهم لبيك، فلما وصلت إلى عرفة وقفت بها ها كأنك الآن لبيت هذا النداء وانتهى، فلا يشرع لك أنك تكرر هذا النداء. ولكن هذا النظر في مقابلة النص، فإن ثبت عن الصلاة في صحيح مسلم أنه كان يلبي في مزدلفة. قال ويقطع التلبية قبلها، وفي مثل المقنع ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، وهو واحد، قبلها أو مع ابتداء الرمي هذا واحد. وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى، أن التلبية تنقطع عند أول الرمي، يعني قبل الرمي. هذا هو المشهور مذهب أحمد، وهو مذهب جمهور الفقهاء. والدليل على هذا حديث الفضل بن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضل لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وقيل بأنه يلبي حتى انتهائها، وهذه رواية في مذهب الحنابلة، ولكنها أيضا في خلاف النص. وحديث الفضل صريح بأنه لم يزل يلبي حتى رمى، يعني عند الابتداء. الحنابلة في الرواية الثانية هذه قالوا حتى رمى، أي حتى انتهى. نعم، حتى انتهى. ولا شك أن ظاهر النص أنه عند الابتداء، أنه قال حتى رمى، أي عند ابتدائها في وابتداء الرمي. قال ويقطع التلبية قبلها أو عند ابتداء الرمي. وإذا ابتدأ الرمي سبق لنا أنه يكبر مع كل حصاد. نعم، حديث جابر وحديث الفضل ابن عباس أنه كان يكبر مع كل حصاد. قال ويقطع التلبية قبلها، ثم قال ويرمي بعد طلوع الشمس. ويرمي بعد طلوع الشمس، أي أنه إذا قطع التلبية وانتهى، رجع المؤلف رحمه الله إلى بيان متى يكون وقت الرمي. وقد كان من النظر التأليف أن يبتدأ بوقت الرمي قبل هذا الحكم، يقول يعني يبدأ بأحكام الرمي وقت ثم يذكر التفصيل في الرمي، ولكنه مشى على كلام المقنع بقدام رحمه الله الأصل ومشى على ترتيبه. قال ويرمي بعد طلوع الشمس. أجمع أهل العلم على أن السنة أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس. لماذا؟ لأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرمي حتى انصرف من مزدلفة بعد الإسفار، ولم يصل إلى منى إلا بعد أن طلعت الشمس. فالسنة بالاتفاق أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، لكن لا نأخذ هذه السنة دون سنة غيرها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سنته أن لا ينصرف إلا بعد الإسفار. أما أن ينصرف الإنسان في نصف الليل ثم يقول لذا نعمل بالسنة، فإنه لم يأخذ بالسنة كاملة، صح ولا لا؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من مزدلفة بعد الإسفار. نعم. قال ويرمي بعد طلوع الشمس. قلنا هذا إجماعا بين أهل العلم أن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويجزئ بعد نصف الليل. اختلف العلم في وقت رمي جمرة العقبة، فمذهب الحنابلة والشافعية أنه يبدأ الرمي من نصف الليل. مذهب الحنابلة والشافعية أنه يبدأ الرمي من نصف الليل، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصر ضعفة أهله نعم في الليل، كما في حديث ابن عباس عند أبي داود، وحديث أم سلمة في البخاري أنها انصرفت بعد غروب القمر ولم يطلع الفجر حتى الآن، دل هذا على أنه فعلا يبتدأ الرمي قبل الفجر. في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت إلى منى قال لها غلامها لما رمت قال يا انتهى، ما أرانا إلا قد غلسنا، أي أنها رمت مبكرا. وفي رواية قال فرمت بليل، فقالت هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أمرنا بالانصراف ثم أمرنا بالرمي. والعجيب أنه لا إشكال في الانصراف ثم نورد إشكالا في الرمي، هذا لا يتوافق هذا في النظر، لأن علة الانصراف هي الرمي، هي التيسير في الرمي، فلا معنى لأن نقول للناس اذهبوا بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر ثم نقول لهم لا ترموا حتى يطلع الفجر، هذا لا معنى له، لا معنى حقيقة لكوننا نؤخر الرمي ونقدم الانصراف. وكما يقول الفقهاء فإن الرمي هو تحية منى، فكيف الإنسان يدخل منى ولا يحييها إلا بعد أن يدخل ويجلس وينتظر، وحتى هذا ليس التحية، التحية تكون بمقدمة الدخول، ولا شك أن من يدخل فإنه يشرع له أن ينصرف إلى الجمرة مباشرة ليؤدي هذه السنة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه من حين ما انصرف إلى منى بعد مزدلفة مباشرة ابتدأ بأي شيء بالرمي. هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية. وقيل بأنه لا يرمي إلا بعد الفجر ولو انصرف في نصف الليل، ومع مرة مع الخلاف في مسألة وقت الانصراف مرة معنا في الدرس السابق. وهذا هو المشهور مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك رحمه الله، أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الفجر. واستدلوا على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الفجر كما فيه متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بحديث رواه الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن رمي الجمرة قبل الفجر، نهى عن رمي جمرة العقبة قبل الفجر، وأمر بأن يرموا بعد الفجر. واستدلوا أيضا بأن الرمي من أعمال يوم النحر، من أعمال يوم النحر، ولا يبدأ يوم النحر إلا بعد طلوع الفجر. والقول الثالث في المسألة أن الرمي لا يبدأ إلا بعد طلوع الشمس، وهذا هو مذهب ابن حزم الظاهري. وهو مذهب مجاهد أيضا. وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. واستدل أصحاب هذا القول بأي شيء؟ بفعل صلى الله عليه وسلم. فإنه رمى جمرة ضحى. واستدلوا أيضا بأن ابن عباس روي عنه موقوفا ومرفوعا أنه قال لا ترموا الجمرة إلا مصبحين. ولا شك أن الصواب هو القول الأول، لا شك أن الصواب هو القول الأول للأدلة التي ذكرناها. وأما الأحاديث التي ذكرناها فكلها معلولة، لا يصح منها وإعلانها ظاهر، لا يصح منها شيء. وكل حديث فيه النهي عن رمي الجمرة قبل الفجر فهو ضعيف، لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل حديث فيه الأمر برمي الجمرة بعد الفجر فهو حديث ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، إلى أي مدى يكون وقت رمي جمرة العقبة؟ نعم، إلى متى يرمي جمرة العقبة؟ إلى فترة اليوم الثاني. هذا محل خلاف بين أهل العلم، إلى متى يكون وقت رمي جمرة العقبة. اختلف الفقهاء في آخر وقت رمي جمرة العقبة، فقيل بأنه بغروب شمس يوم العيد بغروب شمس يوم العيد ينتهي الرمي، وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى. دليلهم أن اليوم ينتهي بغروب تغرب الشمس، وهذا من يومي من أعمال يوم من أعمال يوم النهر. نعم. وقيل بأنه ينتهي بطلوع الفجر من أول أيام التشريق، يعني يرمي في النهار وفي الليل إلى طلوع الفجر، وهذا هو مذهب أبي حنيفة الشافعي رحمه الله. واستدلوا على هذا بالقياس، على أن أيام التشريق يوم الحادي عشر يرمى إلى الفجر فهو تابع لها. وقيل بأنه يجوز الرمي بالليل ولكن عليه دم، يجزئ الرمي بالليل ولكن من رمى فعليه دم، وهذا هو المشهور من مالك رحمه الله، فيكون قد أساء ولكنه مجزئ لكن عليه دم. والصواب الأول أنه ينتهي بطلوع الفجر، الصواب الثاني أنه ينتهي بطلوع الفجر من أول أيام التشريق لما سبق من القياس الصحيح. قال: ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. ثم قال: ثم ينحر هديه إن كان معه. أجمع أهل العلم على أن النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن رمى جمرة العقبة نحر هديه باتفاق من غير اختلاف، أن هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم. جاء هذا في حديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، فهو محل اتفاق بين أهل العلم. وقوله ثم ينحر هديا، من هو هذا؟ المتمتع والقارن، هذا الواجب، المتمتع والقارن. وأما المفرد فهو ليس عليه الهدي لكنه يجوز له ذلك ويستحب له ذلك، لو نحر هديا فلا حرج، فيجوز له أن ينحر، فيسن له أن ينحر هديه بعد رمي جمرة العقبة، هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا. ثم قال: ويحلق أو يقصر من جميع شعره، يحلق أو يقصر، فيجوز الوجهان اتفاقا، وقد انعقد الإجماع على أنه يجوز للمعتمر وللحاج أن يحلق أو يقصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عندما قال: اللهم اغفر للمحلقين، قيل وللمقصرين، فقال: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، ثم قيل وللمقصرين فقال: وللمقصرين. فانعقد الإجماع على أنه يجوز الأمران، ولكن انعقد الإجماع على أن الأفضل هو الحلق لدعوته صلى الله عليه وسلم. والتقصير هو أن يبقي بعد تقصيره شعرا يجري الموس عليه، هذا هو ضابط التقصير، أن يبقي بعد تقصيره شعرا، نعم، يجري الموس عليه، فإن لم يجري الموس عليه فهو الحلق. إذا ضابط التقصير والحلق هو ألا يبقي شعرا يجري الموس عليه بعد حلقه، كما هو فعل الموس الآن، هذا لا يجري، مستحيل أن يجري الحلق عليه بعد ذلك، لأنه لم يبقي شيئا. قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره، قوله من جميع شعره أي أنه يأخذ من جميع جهاته، وهذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه حلق شعره كله صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو الحد الواجب؟ ما هو الحد الواجب؟ عندنا أهل السنة يا جماعة، لكن ما هو الحد الواجب؟ ما هو الحد الواجب في الحلق؟ اختلف أهل العلم في هذا. المشهور مذهب أحمد أن الحد الواجب هو جميع الرأس، ولاحظوا نقول جميع الرأس لا جميع الشعر، جميع الرأس لا جميع الشعر، فإن هذا لا يمكن إلا في الحلق، أما في التقصير فإنه يعني لا يمكن أن يقدر الإنسان بأنه قد حلق جميع، قد قص جميع الشعر، لا يمكن يقدر هذا، فلا يمكن يحلف عليه، يقول والله أغلب ظني وأكثر كذا، لكن يحلف أنه مر على كل شعرة، فإن هذا لا يمكن تقديره، صحيح؟ نعم. فالحلق ظاهر، أما التقصير فإنه لا يمكن الجزم به، فلهذا قال الحنابلة أن الواجب هو من جميع الرأس، لقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم، إذن المقصود به هو كامل الرأس، ولم يقل ولا تحلقوا شعوركم، محلقين شعوركم ولا محلقين رؤوسكم ومقصرين، إذن مقصرين الرأس ومحلقين الرأس، ولم يجعلها على الشعر، نعم. إذن الواجب هو من جميع الرأس، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى ومذهب الإمام مالك رحمه الله، أنه يؤخذ من جميع الرأس. والقول الثاني في المسألة أن الواجب فيه هو ربع الرأس، وهذا هو مشهور من أبي حنيفة رحمه الله، قال لأنه أقل الواجب، وقاسوه على الوضوء، قاسوه على مسح الرأس في الوضوء، فإن الله جل وعلا قال فامسحوا برؤوسكم، فالواجب هو البعض، ويصدق على من أخذ من الشعر ربع شعره أنه قد حلق. والقول الثالث مسألة وهو مذهب الشافعي رحمه الله أن الواجب ثلاث شعرات، لماذا؟ لأنه أقل الجمع، الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم، نعم، ومقصرين، وقال ولا تحلقوا رؤوسكم، فالمقصود به ثلاث شعرات، هذا هو أقل الجمع، وهذا مذهب ضعيف، كيف يعني الإنسان يأخذ من ثلاث ويكون قد حل أو يكون يعني قد حلق أو قصر؟ ولا شك أن الصواب هو الأول، لا شك أن الصواب هو الأول، وهو أنه يجب تعميم المسح، تعميم الرأس بالحلق أو التقصير، هذا هو الواجب. هو يقول ويحلق أو يقصر من جميع شعره، فإن كان لا شعر له، إن كان لا شعر، إن كان أصلا، إن كان أصلع وليس له شعر، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقيل بأنه يسن إمرار الموس على الأصلع، سن أنه الأصلع أنه يمر الموس على رأسه ولو كان لا شعر له، وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم أنه يسن، وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو مشهور مذهب أحمد، وقيل بأنه يجب إمرار الموسى على رأسه، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لماذا؟ لأنه فيه امتثال، الله أمر بهذا، فيه امتثال لهذا الأمر. وقيل بأنه لا يشرع، وهو قول في مذهب الحنابلة، وهذا هو الصواب. حتى قال البرداوي رحمه تعالى في الإنصاف، قال وهو قريب من العبث، بل نقول إن هذا هو العبث وليس قريب من العبث، هذا هو العبث. يعني الله جل وعلا الأمر الذي أراده إبرار الموسى ولا حلق الرأس؟ ما أجيبه؟ حلق الرأس، ما هو أمر بإبرار الموسى؟ هذا ما هو تعبد، هذا إبرار الموسى ليس هو العبادة، وإنما إبرار الموسى حلق الشعر أو تقصير الشعر. فقول المرداوي إن هذا قريب من العبث، لو قال هو عبث لكان أولى أن الإنسان يعني يمر على عضو غير موجود، واضح؟ يعني هو قال فاحلقوا رؤوسكم، أي احلقوا شعر رؤوسكم، محلقين رؤوسكم، محلقين شعر رؤوسكم، ومقصرين شعر رؤوسكم، كذا. فهو كما قطعت يده، فإذا أراد أن يتوضأ أمر الماء أمام مرفقه، أو لا؟ لا لا لا، لا يوجد اليد فيها، لا يوجد اليد فيها، فما الذي يفعله؟ نعم، لا يوجد العضو الموجود الذي العضو الذي يريده الشارع غير موجود. الشارع يريد الرأس ولا يريد الحلق؟ يريد الشعر قطعا، أليس كذلك؟ فإمرار الموسى لا معنى له أبدا. نعم، ولهذا كان الصواب هو أنه لا يشرع. قال ويجزئ، نعم، ويحلق أو يقصر من جميع شعره. قال وتقصر منه المرأة أنملة. اتفق أهل العلم على أن المرأة ليس عليها حلق، بل جعلوه مثله. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تحلق شعرها، وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا، ولكن لا يصح في باب شيء. كل حديث في النهي عن حلق المرأة شعر المرأة كلها ضعيفة لا تصح، جاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه. ولكنهم أجمعوا على أن المرأة فرضها هو التقصير، هو التقصير. المؤلف قال وتقصر منه المرأة أنملة، والأنملة هي طرف الأصبع، العقد الأول من الأصبع، هذه هي الأنملة. فهي الأصبع ثلاث أنامل، فالمقصود بها أن تكون قدر الأنملة الواحدة. وكيف يقدر الإنسان الأنملة الواحدة؟ بطولها، هذه كم؟ 3 سنتي أو 2.5، فتقصر سنتين ونصف وهكذا، أو تديره على يدها على أنملتها ثم تقصر هذه، فالمعنى واحد بالطول أو بالعرض، لأن هذا هو التقدير. من أين أتينا بالأنملة؟ هذا مروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، ورد عن ابن عباس وعن عائشة أنهم قدروه بالأنملة، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في هذا التقدير، وإنما هو عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. والمشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى هو ما ذكر المؤلف، أن المرأة تقصر من جميع شعرها قدر أنملة. ماذا تفعل؟ تجمع شعرها من خلفها أو ضفائرها كلها تجمعها، نعم، ثم تأخذ قدر أنملة فقط، قص الشعر قدر أنملة من كل الضفائر أو من كل الشعر. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله يرى أنها تأخذ من كل شعرها قدر أنملة، من كل جهات شعرها تأخذ قدر أنملة، ولا تأخذ من مكان واحد. والصواب ولا شك أنه الأول، لأنه ليس المقصود بهذا هو أن تقص المرأة من شعرها، لأن هذا يشوهها، وليس من عادة النساء أن تقص هذه الشعور ويأثر عليه، وإنما هو المقصود فقط هو أخذ شيء من الشعر، هذا هو المقصود، وهو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره. وتقصر منه المرأة أنملة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. لما يحلق المحرم لما يرمي الجمرة ويحلق حل له كل شيء إلا النساء، وهذا ما يسمى بالتحلل الأول. والفقهاء مجمعون على أن الحج فيه تحللا، الفقهاء مجمعون على أن الحج فيه تحللا، وهذا اللفظ التحلل الأول والتحلل الثاني ليس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من تقسيمات الفقهاء فقط. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ترى فيه تحلل ثاني وفيه تحلل أول، لم يقل هذا، وإنما هو من تقسيمات الفقهاء فقط. فجعل الفقهاء لما قرأوا السنة أن الإنسان يتحلل مرة من بعض المحظورات ثم يتحلل تحلل ثاني من كل المحظورات، فجعلوا التحلل الأول والتحلل الثاني. فالإجماع منعقد على أن هناك تحللين، هذا لا إشكال فيه. الإشكال فقط هو في ما هو التحلل الأول وما هو التحلل الثاني، هذا هو الإشكال فقط عند الفقهاء. أما أنه يوجد تحللان فهذا لا إشكال عند الفقهاء. المؤلف يقول ثم قد حل له كل شيء إلا النساء بفعله ماذا؟ بالرمي والحلق، وهذا محل خلاف بين العلم، ومن كبار المسائل هذه مسألة من كبار المسائل في باب الحج. القول الأول وهو ما ذكر المؤلف أن التحل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، بفعل اثنين من ثلاثة يكون التحل الأول بفعل اثنين من ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ الرمي والحلق وطواف الإفاضة. الرمي والحلق وطواف الإفاضة، فإذا فعل اثنين من ثلاثة من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول. هذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه تعالى، وهو مذهب الشافعي في الرواية عن في رواية عنه. واستدلوا على هذا بفعله صلى الله عليه وسلم. قطعا الرسول صلى الله عليه وسلم تحلل التحلل الأول بفعل اثنين قطعا، عندما رمى الجمرة وعندما حلق تحلل. كيف علمنا أنه تحلل؟ اغتسل ثم لبس ثيابه ثم تطيب، إذن هو تحلل ليس كذلك؟ نعم. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عائشة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، رواه الإمام أبو داود. إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وهذا الحديث صريح ليس كذلك، لكنه ضعيف وضعفه ظاهر. والقول الثاني في المسألة أنه يتحلل برمي جمرة العقبة، وهذا هو المشهور من مذهب مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بحديث أم سلمة، وهو أيضا مروي عن ابن عباس أيضا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب. إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب. وهذا المذهب هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، والحديث لا يصح، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: من رمى الجمرة فقد حل له كل شيء. فهذا دليل على أنه أيضا قول الصحابي عمر رضي الله تعالى عنه لو يحل له بيحل التحلل الأول من فعل رمي جمرة العقبة. القول الثالث مسألة أنه يتحلل بالحلق فقط، ومعنى فقط ليس واحدا، وإنما هو بناء على المذهب الذي سيأتي. فلو فعل كل شيء رمى جمرة العقبة وطاف فإنه لا يحل حتى يحلق، فالحلق عنده هو المنتهى، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. سيأتي أبي حنيفة رحمه الله تعالى يشترط قبل الحلق أشياء، المهم أنه لا يحل حتى يحلق. هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، فهو جعل التعليق على الحلق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أحل حتى أنحى، قال فإني لا أحل حتى أنحى. وهذا الحديث وهو فإني لا أحل حتى أنحى اختلف العلماء في توجيهه عند القائلين بخلاف. كيف يوجهون الحديث؟ قائل يقول بأن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف من خصائصه؟ قال لو كان يرى الصحابة ينحرون ويحلقون ولا ينحرون ثم يحلون ولا إشكال في ذلك عندهم. وكذلك في حديث عبد الله بن العاص في الصحيحين جاء رجل صلى الله عليه وسلم قال إني رميت قبل أن أنحق وحلقت قبل ونحرت قبل أن أنحق وطفت قبل أن أحلق، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا وقال افعل ولا افعل ولا حرج. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الأكمل له صلى الله عليه وسلم. وقيل بأن هذا خاص بمن ساق الهدي، هذا توجيه له أيضا بأن هذا خاص بمن ساق الهدي. والصواب ولا شك أن هذا أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، لكنه ليس على الشرط. في قوله فإني لا أحل حتى أنحر هذا من الأكمل فقط، وليس واجبا على غيره صلى الله عليه وسلم، للأحاديث التي ذكرناها بأنه ثبت أن هناك أناس حلقوا قبل أن ينحروا، قال فإني نحرت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج، ما قال لا حرج بل قال افعل، هذا يدعى على التكرار، افعل ولا حرج. والصواب ولا شك القول الأول أنه يكون بفعل اثنين من ثلاث، لا سيما وأن المسألة سهلة، يعني عندما ترمي الجمرة فهذا من أسهل الأشياء أن تحلق رأسك، الحلاقين جنب الجمرة ما هو نعم. والشيخ عبد العزيز بن باز له قولان في هذه المسألة، الشيخ عبد العزيز له قولان في هذه المسألة، قيل له قول بقول مالك وله قول بقول الجمهور وقول أحمد وأبي حنيفة، ولكن لا شك أن الأصوب والأسد هو القول الأول. المؤلف يقول ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. إذا بالتحلل الأول يحل له اللباس والطين والصيد وتقليم الأظفار وحلق الشعر وعقد النكاح وتغطية الرأس، لا إشكال يفعل كل شيء إلا النساء للفرج ودواعيه، الجماع ودواعيه لا يحل له ذلك. هذا كلام المؤلف رحمه الله. نعم هذا هو مشهور من أحمد رحمه الله أن التحلل الأول يجيز كل شيء إلا النساء، وقول النساء هو الجماع ودواعيه من المباشرة بشهوة من القبلة من اللمس بشهوة من الوضع في الفرج وهكذا، فيحل له كل شيء إلا النساء، فيجوز له الصيد يجوز له الطيب يجوز له تغطية الرأس وهكذا. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب، إلا النساء والطيب، وهذا هو المشهور مذهب مالك رحمه الله. استدل بحديث ابن عباس السابق إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطين، وقلنا بأن هذا الحديث ضعيف. والسنة تخالفه ولا ما تخالفه؟ السنة تخالفه تصادم تماما، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة بعد أن حل نعم وقبل الطواف الإفاضة كذا، فهذا يخالف الحديث خالف فعلا صلى الله عليه وسلم. وقيل بأنه يحل له كل شيء إلا الصيد وعقد النكاح والنساء، وهذه رواية عن الإمام الشافعي. فما الذي حل له؟ تغطية الرأس وتقص الأظفار وحلق الشعر وهكذا، لكن الصيد والنساء وعقد النكاح هذا هو المحظور، هذه رواية عن الشافعي رحمه الله تعالى. وقيل بأنه يحل له كل شيء إلا الوطء فقط، أما المباشرة والتقبيل وما شاكل ذلك فإنه يجوز. وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول عروة بن الزبير في أحد أقواله أنه قولان. والصواب ولا شك هو المذهب الأول أنه يحل له كل شيء إلى النساء، وهو الجماع ودواعيه، وهو الثابت في فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإنه ثبت عن عمر رضي الله تعالى عن هذا القول، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة، فإن الطيب تطيب، واللباس لبس، نعم. وهذه كلها المحظورات، فالمحظورات تتساوى ولا ما تتساوى؟ تتساوى، المحظورات تتساوى. قال: ثم قد حلله كل شيء إلى النساء. قال: والحلاق والتقصير نسك. الحلاق والتقصير، وهذه مسألة كبيرة جدا أيضا في باب الحج والعمرة. هل الحلق نسك يتعبد لله جل وعلا بفعله، يثاب الإنسان على فعله من واجبات الحج والعمرة ولا لا؟ أو هو مباح؟ هل الحلاق والتقصير نسك أو لا؟ المشهور من مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور أن الحلق والتقصير نسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، إذن هو متعبد لله جل وعلا فعله، فقال: اللهم احلق للمحلقين، اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمقصرين، ودعا لهم، إذن هو عبادة ونسك. وقيل بأنه مباح، وأنه إطلاق من محظور وليس بنسك، ليس بعبادة. وهذا رواية عن الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ولا شك أن الصواب هو أنه نسك متعبد لله جل وعلا به، وعليه فيلزم من تركه دم، ويلزم تأخير، يعني شخص لم يحلق أنه يكون عليه شيء، لأنه ترك واجب من واجبات الحج، فليس إطلاقا من محظور، وعليه كذلك هو يثاب إذا فعل، يثاب إذا فعل. بينما إذا قلنا قل مباح أو إطلاق محظور، فإنه كمن قلم أظفاره، كمن غطى شعره، هو إطلاق محظور فقط، هو نوع من أنواع ترك النسك فقط، نوع من أنواع، فمن حلق رأسه كمن قص أظفاره، لا إشكال، لا فرق بينهما. ولكن الصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعبد لله جل وعلا بحلق الرأس. قال: لا يلزم بتأخيره دم، لا يلزم بتأخيره دم، هذا مما ينبني على المسألة. إذا قلنا أنه إطلاق من المحظور، يأخره، يتركه، يفعله، ما يفعله، إطلاق المحظور، صح ولا لا؟ لا إشكال. لكن إذا قلنا النسك، جاءت هذه المسألة. فالرواية التي عن الشافعي والرواية التي عن الحنابلة تخرج من هذا الخلاف، لأنه يرون أنه مباح وإطلاق من محظور. الخلاف مع من الآن؟ مع الجمهور، صح ولا لا؟ نعم. المؤلف يقول: ولا يلزم بتأخيره دم. هذا هو المشهور مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، وهو مذهب جمهور الفقهاء، أنه ليس للحلق مكان ولا زمان. واجب، ليس للحلق زمان ولا مكان واجب. اتفقوا وأجمعوا على أن الأفضل أن يكون الحلق والتقصير في مكة وفي أيام الحج وبعد العمرة، هذا اتفاق لا إشكال فيه، لأنه هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فعله يوم العيد وفعله بعد العمرة مباشرة، لا لم يؤخره، اتفقوا على هذا أجمع. لكن ما حكم تأخيره وما حكم تغيير مكان؟ الجمهور على أنه ليس له مكان ولا زمان، يلزم باسم من تركه دم، ولا عندهم الأفضل له فيه الأفضل، لكن لا يلزم بترك المكان ولا بترك الزمان دم، هذا عند الجمهور. والدليل على هذا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد مكانا للحلق ولا للتقصير، بل إن الآية التي جاءت في المحصر أنه يحلق رأسه وقد يحصر في غير مكان الحرم. إذن الحلق ليس له علاقة بالمكان، علاقة الواجبة ليس له علاقة، وإنما هو نوع من أنواع النسك الخروج منها من الإحرام فقط. والقول الثاني في المسألة أن وقته أيام التشريق بالنسبة للحج، وأن مكانه هو الحرم. وفي العمرة الموالاة العرفية، وهذا رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فمن خالف في هذا فعليه دم. كيف؟ أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق، لم يحلق إلا في الزلبي، عليه دم. عند من؟ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقيل بأن له مكان وليس له زمان، وهذا هو مذهب محمد بن الحسن من الحنفية. له مكان وين؟ في الحرم، لكنه ليس له زمان، فيجوز أن يؤخره إلى شوال ومحرم وصفر وربيع وذي. وقيل العكس، بأن له زمانا وليس له مكان، وهذا مذهب زفر من الحنفية أيضا. والصواب ولا شك هو الأول. وعليه فمن ترك حلقه أو تقصيره ثم رجع إلى بلده فإنه يؤمر بأن يحلق، يلبس إحرامه ثم يحلق إن كان في عمره، وإن كان في حج وقد فعل اثنين طاف ورمى فإنه يحلق بدون أن يلبس. واضح الكلام؟ المؤلف يقول ولا يلزم بتأخيره دم، إذا لا يؤمر بأن يفعل دما لهذا التأخير أو لهذا التغيير المكان. واضح الكلام؟ ثم قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر. هذا مسألة كبيرة جدا في الباب، وفيها خلاف طويل في هاتين المسألتين، تقديمه على الرمي وتقديمه على النحر. وآخر هذا إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله عليه وسلم. عمدة من قال بأن الرمي رمي الجمرة يكون في الحل الأول، الحديد إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء. لا يعني إيه نعم. وقول عمر إيه الشيخ محمد، لا في الاثنين. لا قلنا لو أخر الحلق إلى بلده إيه فكان حاج طاف طرف الوداع إيه حتى لا خلاص لا طرف الوداع للخروج من الخروج من المكة. شيخ بالنسبة للمكينة الصفر إلا المكينة الصفر واحد هو اللي إشكال فيه فقط، أما الصفر فأنا جربتها هذه السنة حقيقة يعني ها أي حلق من الصفر درجات يا شيخ حسب الحلقات. تعال هذه مشكلة شيء ما يبقي مرة والله اللي حلقناه ما بقيت شيء